الكلام هو قسمان، المنطق وقسم الكلام، لكن العلماء اعتنوا بهذا القسم، المناطق اعتنوا بهذا القسم منه فأفرجوه وصاروا يطبع يعني منسى مفردة عن قسم الكلام. كتاب الكلام أيضا موجود عليه شروح عن حواشي مشهور لتهذيب الكلام، لكن دراستنا الآن في قسم المنطق من تهذيب المنطق، من أشهر الشروح عليه شرح القبيل، هو شرح جيد جدا جدا، فيه بعض الإشكالات أنطق عليها إن شاء الله، لكن هذا الشرح سبحان الله كتب له يعني بارك الله فيه يعني وكتب له الانتشار. نفس شرح الجلال الدواني، الجلال الدواني رحمه الله لم يتم من هذا الشرح، عليه حاشية الفاضل مير أبو بكر السعيدي، أتم الشرح مئة البحث مشهور جدا، وسوف نقرا في الحواشي كثيرا ينقلون عن مئة البحث السعيدي، وتم شرح الدواني وايضا وضع حاجه، وهذا شرح مهم ايضا في الكتاب. هنالك شروح كثيره لهذا الكتاب، يعني المطلع ممكن انه لو راجعت من بعض الكتب التي تجمع كتب المؤلفين ستجدون يعني كثير من الكلام عن هذا يعني رجع الأشخاص من مثلا أو يكون كثير من الكلام على هذا الكتاب غاية أهمية، والذي لا يريد أن يخوض كثيرا في المنطق يعني ويتخصص كثيرا لو اكتفى بهذا المستوى من الدراسة هذا كثير، لأن هذا الكتاب جمع أهم مسائل الفلسفة، يعني لم يترك من المسائل الشمسية وهي من أوسع الكتب في المنطق، لم يترك منها إلا البحوث اللي هي إشكاليات المنطق، يعني درس يعني جمع المسائل الأساسية الموجودة في علم المنطق وبعضها، ترك البحوث في اللي هي الإشكالية، إشكاليات المسائل الإشكالية، كيف؟ اللي هي أصول علم المنطق، من أين جاءت هذه القاعدة، المناقشات القوانين، اختلافات المناطق بين بعض من البعض، قليلا ما يرد إليها هو، قليلا ما يرد إليها الشرح التهذيب اللي اسمه الترتيب، ترتيب شرح. أما الرسالة الشمسية فجملة مسائلها، جملة مسائلها اتفق الخلافات، جملة مسائلها موجودة من هذا المجموعة. سعد الدين السبتاجاني أيضا في هذا الكتاب له اختيارات خالف فيها جمهور المناطق، خالف فيها جميع المناطق أحيانا. ولذلك هذا الكتاب له أهمية خاصة، لأن سعد الدين له اختيارات وآراء خاصة به. نبه عليها سنرجع عليها إن شاء الله في السنة، خالف فيها الله فله رأي خاص وله رأي خاص. القسم الأول من هذا الكتاب في غاية السهولة، وبداية القسم الثاني أيضا في غاية السهولة، الجزء الذي فيه صعوبة تتصعب يعني يصعبون منه قليلا هو قسم الموجهات. الموجهات وبحوث الموجهات هي المسائل عن الموجهات مثلا مقاصد الموجهات، فسهل مقاصد الموجهات، ركوز الموجهات، ثم القياس باستخدام قضايا الموجهة. انت عندك درست منطق قبل ايه؟ وين درست الكتاب؟ الحلقة جيد. في كتاب اللي انا بشرحه شرح المنطق، بس اطلع عليه كويس، استفيد كثيرا منه حتى تدفع في هذا المنطق، لانه احنا لم بعض المسائل لم نعيدها يعني، لانه بحثناها بتفصيل فيما سبق. القسم المتعلق بالقياس عند قياس استعمال قضايا الموجهات ما يسمى بالقيطار، هذا فيه قليل من الصعوبة، إلا لكن دون ذلك الأمور سهلة إن شاء الله وليست فيها طبعا هي ليست صعبة بمعنى أنها معقدة وليست فهم فهمها، لا كل شيء يمكن فهمه في التفهم والتدرج والنظر يعني شيئا فشيئا ممكن الإنسان أن يحصل أصعب المسائل، ولكن هي لأنها بحوث جديدة قد تكون عليكم يعني هذا هو النوع المتطور، لكن إن شاء الله سوف نشرحها شرحا رسما وتاليا إن شاء الله ما لا يبعث أشياء. هذه مقدمة كافية لا أطيل كثيرا عن الكتاب، عبارة من سعد الدين في هذا الكتاب في غاية الاختصار، في غاية الاختصار، يعني لو جربتم متن سعد لوحده تصبح عبارة يعني عبارة صفحين شرح القبيل فكان حوالي 60 صفحة شرح القبيل مع المتن وما بالكم في المتن المتن طبيعي جدا جدا ولذلك كانوا يعودونه من الأزال كانوا يعودونه من الأزال حتى جاء يعني العلماء وحاولوا فتح طبعا المطلع على المنطق يستطيع أن يحفظ الإشارة وتعليمين في هذا المقتطر كان يشير إلى المساكل مجرد إشارات فقط والخبيث يشرحها الخبيث في الحقيقة يعني لا تجد له ترجمة شافية وافية في الكتب للأسف يعني حتى أن بعض المشايخ كانوا يتنبرون وكانوا يقولون هذا ليس من الإنسان ولا من الجن ليس له ترجمة الحقيقة وجدت له ترجمة مختصرة جدا الإعلام بالترجمة قال هو عبيد الله بفضل الله فخر الدين الخبيثي توفي في نحو 1050 هجرية منطقي ومتكلم لو كتب منها التجهيز شرح التهذيب هو هذا الكتاب وتجويد الشافعي في المنطق لم يقرأ ولا نطلع عليه وأيضا له شرح منظومة الشافعي في التوحيد له شرح منظومة الشافعي هذا كل ما ذكره عن الخبيث إلا إنه هو يعني دارع في طور الصاع إنه يعني يشرح هذا الكتاب شرحا يعني في معظم المواضع يعني كان في الواقع من المخطط حسن الله رفع الدين التفاداني طبعا لا يحتاج إلى من يعني الشافعية ينسبونه إلى الشافعية والحنفية يعني يدعون أنه بعد أنت شافعي لكنه رحمه الله كان مفتيا على المذهبين شعب الدين كان مفتيا على المذهبين لكن الأحناف يعني ينسبونه كعدده في موضوع الفحش بين الحنفية الأغلب والله أنا طلعت على الكتاب لكن ما قرأتوش كاملا فهو كان يعني يقول عندنا هو لأنه شرح في العقائد كتاب المغربي يعني على مذهب المغربي اللي هو شرح حاجة على عضو في الدكتور عضو شرح المطلق المطلق يعني لكن المعلوم يعني عندي أنه كان مفتيا على المطلق بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الآن انظروا في الكتاب الكتاب عندكم العبارة في الأعلى فوق السطر الأول بين قوسين هي عبارة المتن ثم تأتي عبارة الخبيث للشرح ويليها حاشية الدقيق حاشية الدقيق ثم حاشية الأعصاب ثم حاشية الأعصاب وأحيانا تعليقات للشرنوبي الشرنوبي من مشايخ الأزهر رحمه الله هو اللي اعتنى بطبع هذا الكتاب وله تعليقات أحيانا تكون مفيدة وأحيانا يكون يعني يعلق تعليقات يعني يكون صديقا رحمه الله على بعض على المحشين او على الشارح او على فنقف على بعض العبارات قويه نفسها لكنه رحمه الله اجتهد بسم الله الرحمن الرحيم أحط ما يتزين بنشره يعني برأي حظه منطق القاسي والحاضر شوية عبارة الخبيث يعني هنا في المتقدمة فيها بعض الاستعارات والتشبيهات والمجازات، يعني تدرس كيف البلاغة فسأل الله عليك التحول ما يتبين بالنشر هي أن يحكي منطق القاضي الحاضر يعني البعيد والحاضر ويتوشح بذكره حضور كل الوقت التوشح من المشاح لسك المشاح يعني المشاح فقط ولكتب الدفاتر معروفة الحمد لله جل جلاله على آلائه على نعمه يعني المزهرة الرياض المزهرة الرياض هي الدفاتين يعني وشكره عما نواله عما عطاؤه يعني على نعمائه بسرعة الخيار خيار دم الحوض حوض الماء الذي شرف نوع الإنسان بحلية الإدراك وزينة الأفهام أو زينة الإفهام إذا أردتم الأفهام جمع فهم يعني قوة مدركة أو الإفهام قدرة على الإبانة قدرة على البيان والإبانة يعني تفهيم الآخرين الإفهام إفهام الغير فصار عنده شرف نوع الإنسان بحلية الإدراك وأيضا الإفهام حلية الإفهام نلاحظ من أعظم من الله سبحانه وتعالى على الإنسان من النعم عقله الذي يعني يفهم به ومنطقه نطقه قدرته على النطق النطق النفساني وثم النطق اللساني اللي هو أصلا يعني يكون ثانيا بعد النطق النفساني وأصل النطق النفساني في الحقيقة إيش قلنا عندما درسنا اشتقاق المنطق من أين جاءوا كلمة المنطق قلنا المنطق من نطق بمعنى أدرك المعاني الكلية فإذا قلنا أن النطق النفساني هو الإدراك فأصل النطق أيضا اللساني اللي هو النطق النفساني أيضا هو إدراك ونوع إلا أنه فيه شيء آخر غير الإدراك بمعنى العلم هو الإبانة الإبانة إذا درستم في التوحيد كنا نقول أن الكلام صفة تتعلق إيه؟ تعلق بيان تعلق بيان فالكلام صفة تعلقها تعلق دلالة وبيان وتتعلق بما تعلق به العلم هي المتعلقات إذا هي تدل وتبين عن مكونات العلم أصلا فإذا الأصل الكلام الإدراك النفساني ثم النطق النفساني لاحظ في إدراك نفساني هو علم ثم نطق نفساني فهذا يعني من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان إيش قال في نبي العرب في مخلدات العرب قال علمه الإدراك والبيان والفهم والنطق جناع الخير وأفضل اللسان هذا العربي بكلام ربنا في كتب بأن جمع دين على كل جنان وكل من تحت وقضاء لمه وهو لسان صاحب الإدراك لكن قال علمه الحمد قال علمه الإدراك والبيان والفهم والنطق الفهم قدرة على الفهم ثم القدرة على البيان النطق جناع الخير الفهم والنطق جناع الخير قال وخصصه بإدراج درر المعاني في جواهر الألفاظ كأنه ينظر كأنه يأتي باللفظة ويضع المعنى في قالبه كأنه يعني إدراج كأنه يدخل المعنى في داخل اللفظة اللفظة هي قالب المعنى هذا معنى كأنه يدرج المعنى في داخل اللفظة وخصه بإدراج درر المعاني اللي هي لآلئ المعاني يعني في جواهر الألفاظ على شرط الإدراج يعني بطريقة فيها من المناسبة والاستقامة والمعنى الانسجام وإيش يسمى الهارموني ما فيه يعني بمعنى أنه يأتي بالألفاظ المناسبة ليعبر بها عن المعنى المعين والدقيق يأتي باللفظ المناسبة لهذا المعنى ثم ينظر هذه الألفاظ لتعبر عن المعاني بنسق جميل ونظر. قال ثم الصلاة على المميز بين الرسل عليهم الصلاة والسلام الله عليه وسلم بفضل نسخ الشرائع والأحكام وعموم الرسالة إلى كافة الأنام محمد المبعوث بإتمام مكارم الكرام الذي أوتي جوامع الكلم الظاهرة البيان من جوامع هو قال من فقرات شاولة انت بتعرفها وين فقرات ظاهرة للكلمة صفة الكلمة طلعت عليها ظاهرة للجوامع جوامع الكلمة الكلمة الجامعة الكلمة الجوامع أي محيطة بمضافة المشبه به المشبه قال الظاهرة البيان قول الظاهر أي واضح المعاني وأتى بها دفعا من يداها مقبل جوامع أنها خفية المعاني لا ما أتى بإعرابها صحيح لكن الإعراب ما ذكرها ما ذكرها فإحنا نعتبرها نعت للكلم جوامع الكلم الظاهرة البيان وأوحى إليه بغدائع الحكم الباهرة البرهان صلى الله عليه وسلم على أصحاب على وعلى آله وأصحابه المحمودين على الاتباع والتصديق المسلوبين في مناهج الصدق على التحقيق وبعد فيقول الفقير إلى الله الغني وبيت الله ابن فضل الله القديسي قدر الله له السعادة ورزقه الحسنى وزيادته ورحمه لما رأيت المختصر المسمى بالتهذيب المنسوب إلى أفضل المحققين وأكمل المتأخرين جامع البيان والمعاني سعد الملة والدين مسعود الكساداني سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه وجدته كتابا مشتملا مفعول وجدته يعني كتابا مشتملا على اكثر مسائل الرساله الشمسيه في تنظيم القواعد المنطقيه وكان المحصلون عن فهم مسائله الصعبه في الاضطراب والاضطرار يشتركون في فهم معانيه ومبتلون بشده الى فهمها يعني لغايه ايجاد الفاظه ونهايه الاختصار يعني فيها في هذه الألفاظ شرحته شرحا يبين معضلاته ويفسر مشكلاته معضلاته ومشكلاته يعني مسائل الصعبة خاليا هذا شرح جعلته خاليا عن التطويل والإكثار لتأبيتهما يعني لتأبية التطويل والإكثار إلى الإملال والإجزاء بدل أيضا بمعنى المعنى موشحا يعني جعلته وشرحته شرحا وجعلته موجها مزينا يعني بدعاء من أيده الله تعالى بالنفس الأنسية والبضائع الأنسية أو الأنسية إلى رسله بالنسبة للأنس بالنسبة إلى الأنس وشرف أرائك السلطنة جمع ذلك اليسير بحضرته الشماء العالية وأتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ووفقه لتشييد قواعد الدين ورفع معالم المعاني لأهل اليقين وخصفه باللطف العميم والخلق العظيم إن شاء الله يكون في ملوك يعني سلاطين بهذه حيث يشار إليه ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، وهو مولى السلطان الأعظم الخاقان الأعلى الأكبر، كتب هذا الكتاب هو وأهداف إلى هذا السلطان. وهذه كانت عادة العلماء في فترة معينة من التاريخ الإسلامي، أي فترة تقريبا التي كثرت فيها الممالك، كانت هناك بعض السلاطين والحكام يعني يقدمون العطاء لمن ويقدمون أهل العلم والعلماء، فكانت من عادة العلماء التأليف لهم، وهذا وجدناه كثيرا. إحنا إن شاء الله يوجد يعني من أهل الحكم والسلطنة من يعني يدعم العلماء ويجزم لهم العطاء إذا ألفوا كتبهم، بحيث يشار إليه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وهو مولى السلطان الأعظم الخاقان الأعلى الأكرم، ناصب رايات العدل والإنصاف، قانع آثار الظلم والاستكبار، محمي مآثر السنة النبوية، منفذ أحكام الملة المصطفوية، هو الذي يعز الدين بالسيف والسنان وينصر بالحجة والمهاد، تلألأت على صفحات الأيام آثار معجلته وسط وسلطانه، وتهللت على وجنات الأنام أنوار مكرمته كإحسانه، السلطان المطاع المطيع والشرع الشريف، غياث الحق والسلطنة والدنيا والدين عبد اللطيف، هذا لقبه كان كان هو اسم بايزيد بن محمد خان الفاسي، خلد اللهم ملكه وسلطانه، وأعلي كلمته وشانه، وانصر جيشه وأعوانه في دولة دائمة وسلطانة قائمة وقدر منيع وشأن رفيع. قال يزيد بن محمد خان الفاسي. هل خلد الله ملكه وسلطانه يعني؟ وانصر جيشه وأعوانه في دولة دائمة وسلطانة قائمة وقدر منيع وشأن رفيع، وسميته بالتذييب لشرح التهذيب، راجيا من الله تعالى أن يكتفي من ميامن قبوله جملة الأسباب، ويبتلي من ملامح نظره برداء العز والجمال، إن الله ولي التوفيق والتحقيق وتحقيق النية حقيق، وها أنا أشرع بالمنصور في عون الموت المعقول. فأقول قد جرت عادة أصحاب التصانيف بأن يذكروا قبل الشروع في المقصود بعضا من الكلام ويسمونه مقدمة الشروع في العلم، كتعريف العلم وبيان الحاجة إليه وموضوعه، يعني يذكرون في هذه المقدمات مثل هذه الأمور. هذا لا يشرع لنا الحضارات، ومن أجل ذلك صدر المصنف هذا المختصر بها بهذه المقدمة، فقال بعد الفراغ من الخطبة، طبعا خطبته لم تذكر هنا، خطبة السعد مذكورة في كتاب نشروه لوحدي، يعني إن شاء الله إذا تذكرت أنا سوف آتيكم بخطبة السعد إن شاء الله، لم تكن معقولة، لكنها خطبة قصيرة يعني حوالي نصف صفحة، خطبة قدم بها لكتاب المنطق يعني كتاب تخفيف المنطق. أي هذه المقدمة وهي بكسر الدال مأخوذة من قدم لازما، قدم اللازم هذه بمعنى تقدم، قدم اللازم بمعنى تقدم، اللازم يعني أنه لا يتقدم، تقدم الجيش بمعنى صار تقدم الجيش واضح الكلام تقدم هذه اللازمة كبين يعني قدم كبين مثل بين بمعنى تبين بين بمعنى يعني يقول مثلا لا تقدموا يعني لا تتقدموا كما يقال مقدمة الجيش من جماعة المتقدمة منه وقيل من قدم متعديا قدم الشيء قدم الشيء بمعنى جعله متقدما قدمت زيدا على عمرو يعني جعلته مقدما من قدم لازم متعديا لأن معرفة الأمور المشتملة عليها المقدمة لأن معرفة الأمور التي اشتملت عليها المقدمة يعني تجعل الشارع ذا بصيرة تجعل الشارع يعني الشارع في العلم الطالب بهذا العلم تجعله ذا بصيرة فكأنها تقدمه على أقرانه فكأنها تقدمه على أقرانه وهذا فيه إيه؟ تخلق واضح يتكلم واضح يعني اللغة يعني مقدمة يعني بحين نشوف هذا بعد يعني هذا التكلف اللي فيه ليس إسناد التقديم لها مجال أصلا المقدمة لا تقدم هذه المقدمة هي تقدم الإنسان بين وتجعله مقدما بين أقرانه ففيها مجال ففيها نوع من التكلف لكن قدم الأولى بمعنى مأخوذة من تقدم الشيء بمعنى أنها تقدمت على بقية المباحث هذا اشتقاق جميل اشتقاق يعني جميل وقيل هي بفتح الدال اسم مفعول من المتعدي مقدم المتعدي نأخذ مقدم قدمنا زيدا على عمرو فصار هو مقدما بفعل فاعل لاحظ نحن قدمنا نحن قدمنا وهذه الجهة اللي هي اللي تضعف هذا الاتفاق انها مقدمة من الغير قال وقيل هي بفتح الدال اسم مفعول من المتعدي فان هذه المباحث جعلت مقدمة على غيرها جعلت مقدمة على غيرها وفيه ايهام خلاف المقصود فيه ايهام خلاف المقصود لماذا لتأدية فتح الدال الى ان تقديم هذه المباحث بجعل الداعي لا بالاستحقاق يعني ليست لان هذه المباحث من شأنها اصلا والاصل فيها ان تكون متقدمة على بقية المباحث لما أن المباحث التالية لهذه المقدمة تحتاج إلى المباحث المذكورة في هذه المقدمة فهي مستحقة يعني انفاقا ذاتيا لكي تكون يعني متقدمة على بقية المباحث فقال لإيهامها خلاف المقصود قال إلى أن تأدية فتح الدال إلى أن تقديم هذه المباحث بجعل داعي لا للاستحقاق الذاتي وهو خلاف المقصود. يعني هذا فيه أيضا نظر ممكن أن ينظر فيه. فأفضل استحقاق في الحقيقة هو أو أفضل يعني معنى ممكن نفهمه هو من يعني أو أفضل استحقاق أن نقول أنها من قدم بمعنى اللازم بمعنى تقدم وثانيا أن تكون من قدم المتعدي بمعنى بفتح الدال تصير مقدمة وليست مقدمة لكن المشهور على ألسنة أهل العلم أنها مقدمة بكسر الدال فعلى ذلك تكون من قدم اللازم قدم اللازم لكن لو قلنا أنها مقدمة لكانت أفضل من قوله مقدمة من المتعدي واضح؟ وبالجملة المراد بالمقدمة ها هنا ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه لاحظوا في هنالك قرأت من حوالي تجدون الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب لاحظ في فرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم مقدمة الكتاب ممكن تذكر فيها منهجك الذي مشيت فيه في هذا الكتاب ماذا فعلت فيه يعني ما عملك في هذا الكتاب ما هو تنبه على الصلاحات كيف تنبه على كثير من القضايا له علاقة في الكتاب. فلا يشترط أن تكون مقدمة الكتاب هي نفسها مقدمة العلم. مقدمة العلم شيء آخر. مقدمة العلم تشتمل على مباحث نحتاج إليها لفهم ذلك العلم. نتقدم دراستنا وبحثنا وشروعنا في ذلك العلم. وهنا الكلام في ماذا؟ الكلام في أي مقدمة؟ مقدمة العلم ولا مقدمة الكتاب؟ قال وزارك عادة ويسمونه مقدمة الشروع في العلم. فهذه هي المقدمة التي يحتاج إليها والتي نتكلم عنها وليست مقدمة الكتاب. لكن احنا المشكلة في مقدمة انها قدمت ماذا؟ هي قدمت احنا قلنا لو قلنا مقدمة بمعنى انها تقدم هو قال مقدمة انها تقدم المطلع عليها والدارس لها تجعله مقدمة بين اقران. فهي مقدمة تقدم ماذا؟ تقدم بعض المباحث الذي يحتاج إليها كتقريب. بس يظلها فيها مجال. يعني يظل فيها نوع من المجال. يعني كأنك تقول إن هذه المقدمة قدمت للقارئ بعض الملاحظات. هذه هو التكلف اللي تكلم عنه. الإسناد هنا إسناد التقديم كورق وحبر ومجال أصلا. ولما كان بيان الحاجة مراد المقدمة هنا ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه فإذا نتكلم عن مقدمة علم وليست مقدمة كتاب. وهي مشتملة على بيان الحاجة إلى المنطق وتعريفه وموضوعه وتتعرف وجه توقف الشروع على كل واحد من هذه الأمور في موضعه. ولما كان بيان الحاجة المنساق إلى تعريف المنطق، قال المنساق يعني المؤدي إلى تعريف المنطق أو المستلزم تعريف المنطق، هذا معنى المنساق الذي يسوقنا. والمنساق هو أصلاً سوف ترون كيف ينساق بيان الحاجة إلى تعريف المنطق إلى تعريف المنطق موقوفاً على تقسيم العلم قسم إلى قسمين شرع في التقسيم. إحنا في المنطق المنطقي ماذا يريد؟ يريد أن يحكم الطرق المؤدية للعلم. يحكم الطرق المؤدية للعلم. واضح؟ العلم هو إما علم تصوري وإما علم تطبيقي. العلم التصوري نتوصل إليه بماذا؟ القول الشارع. هذا احنا نتكلم عن علوم نظرية، لا نتكلم عن انه والله نظرت وتأملت ولمست وشممت ولكن حصلت عندي تصورات عن طريق الحواس الخمس. لا، هذا درسناه وشرحناه. سنتكلم عن التصورات النظرية. ما معنى كلمة كذا؟ ما معنى اصطلاح كذا؟ ما معنى هذه الكلمات؟ ما معنى هذه المصطلحات التي نستعملها في العلم؟ فهذا يحتاج الى تعريفات. يجب علينا أن نحكم طريقة التعريف. ما هو التعريف؟ كيف نصوغ التعريف؟ ما هي أنواع التعريفات؟ ما هي شروط التعريفات؟ كيف نعرف؟ كيف نبحث ونشبر غور الماهيات ونبحث في كلها؟ كيف ما الفرق بين الرسم والحد؟ فهو يريد أن يحكم الطرق المؤدية إلى نوع من العلم والعلم التطوري، ويحكم الطرق أيضا المؤدية إلى نوع آخر من العلم والعلم التصديقي الذي نتوصل إليه باستعمال الحجج من أحد القياسات والأدلة والبراهين وغيرها. ويحكم جميع الطرق المؤدية إلى التصديق وإلى التصور. ولذلك قسم العلم إلى التصور والمنطق. إذا لاحظ العلم معروف أن العلم هو إما تصور أو تصديق. فعلى الآن يريد أن يبين ما هو التصور وما هو التصدير، لأنه نحن نريد أن نحكم الطرق المؤدية إلى العلم اللي هي إلى التصور. يريد أن يعرفك أولا بالتصور، ما هو التصور، ثم ندرك كيف نتوصل إليه، ثم ما هو التصدير وكيف نتوصل إليه. واضح؟ لاحظ قال: ولما كان بيان الحاجة المنساق إلى تعريف المنطق، يريد أن يعرف المنطق، لاحظ، لكن يريد أن يبين الحاجة، ما الحاجة إلى المنطق، ما الحاجة إلى المنطق. الآن بيان الحاجة إلى المنطق يتوقف على تفسير العلم، كيف سوف نرى الآن. قال: لما كان بيان الحاجة المنساق إلى تعريف المنطق موقوفا على تقسيم العلم إلى قسمين، اللي هو التصور والتصديق، شرع في التقسيم فقال: العلم هو الإدراك مطلقا إن كان إدعاء بالنسبة لي. إذا نمشي بس حتى نرى، نقرأ بس قراءة شوية حتى نفهم ما الذي يريده هنا من هذا الكلام. إن كان إدعاء بالنسبة فتصديق، انتوا معاي بعد ساعة؟ وإلا فتصور وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة، صفحة 51، إلى الضرورة والاكتساب بالنظر، صفحة 53، وهو ملاحظة النظر، ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، وقد يقع فيه الخطأ، قد يقع في النظر الخطأ، قد يقع في النظر الخطأ. أيوة، فاحتيج، بما إنه يقع فيه الخطأ، فاحتيج إلى قانون يعصم عنه، يعصم عن الخطأ وهو إذا أراد أن يعرف المنطق. كيف يعرف المنطق؟ يريد أن يبحث في الحاجة إلى تعريف المنطق، في الحاجة إلى المنطق، ثم الحاجة إلى المنطق أدت به وأدت إلى وأوصلتنا أوصلتنا إلى تعريفه. واضح؟ العلم إن كان إدعانا بالنسبة فتصديق، وإلا فتصور، وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة والنظر، وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة والنظر، وقد يقع إيه؟ والنظر هو تحصيل ال إيه؟ والنظر هو إيه؟ ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، وقد يقع فيه الخطأ تحتيج إلى قانون يعقم عنه وهو عربي إلى الكلمة غير صح؟ نعم طبعا. لاحظ، العلم إلا تصور وتنظير، وينقسمان إلى الضرورة والنظر، يعني كل منهما ينقسم إلى ضروري ونظري، وهذا ضروري وهذا نظري. ليس هنالك الإشكال في الضرورة، ليس هنالك الإشكال في الضرورة. إحنا فرقنا في الدرس السابق بين الضرورة والبديهة والمسلمة وإيه؟ إن هنالك بديهية وضروريات ومسلمات. لا، مش هذا المسلمة والبديهية والضرورية. المهم تكلمنا في ما يكفي ما هم من الضرورية. الضرورية يشمل البديهية، الضرورية أعم من البديهية، البديهية أخص ما تبدأ به جميع العقول، البديهية ما تبدأ به جميع العقول، فكل بديهية ضروري وليس كل ضرورية بديهية، لأن بعض الضروريات أصلها نظريات، بعض الضروريات تكون نظريات ولكنها مع كثرة العلم وكثرة البحث والنظر فيها تصبح من الضروريات. يعني مثلا والله هذه مسألة واحد ما درس رياضيات ما بيعرف كيف يحل هذه المسألة، لكن واحد يدرس الرياضيات يعرف إنه هذه عبارة عن ببساطة يحلل العوامل بهذا الشكل. هذه المسألة من الضروريات عند دارس الرياضيات، مسألة ضرورية من أبسط ما تكون من الضروريات، واضح، مما لا يحتاج إلى النظر لحلها، ولكن فتكون هنا إيش؟ أما الذي لا يدرس الرياضيات فهي للمسائل النظرية عنده، واضح، لكنه إذا درسها وتعلم ما هو الفرق بين مربعين وكيف يحلل إلى العوامله إلى آخره تصبح هذه المسألة من الضروريات عنده. إذا الضروري قد يكون بدهيا بمعنى أنه تبدأ به العقول ابتداء لا يحتاج ابتداء إلى نظر، مثل الجزء أصغر من الكل مثلا، مسألة لا يحتاج إلى تأمل مطلقا عند جميع العقول، واضح، وإما أن يكون نظريا ولكنه بالإلف والنظر فيه والبحث فيه صار من الضروريات إلى حتى، واضح، إذا الضروري أعم من البدهي، الضروري أعم من البدهي، ينقسم كل من التصور والتصديق إلى نظري وإلى ضروري. مثال التصور الضروري إيش هو؟ تذكرون؟ تصور معنا؟ الماء، السماء، الأرض، الواحد، اثنين، واضح؟ مثال التصور النظري؟ المثل، يعني عند من لا يعرف التقامون المالية، النفس، نفس الروح، الإنسان، حقيقة أبلات الإنسان، الجن، الملك، حقائقها هذه ليست واضحة، واضح كيف؟ مثال التصور التصديق الضروري، الواحد مثل الاثنين، العلم بأن الواحد مثل الاثنين، مثال التصور النظري، مسألة معقدة مثل مثلا هذه أو ما أشبهها. الآن لاحظوا ليس هنالك من إشكال في التصورات الضرورية والتصورات التصديقات النظرية، ولكن الإشكال في هذا القسم ونحن في دراستنا للعلوم هي اسمها العلوم النظرية. لماذا تسمى العلوم النظرية؟ لأنها ليست بديهيات، ليست عبارة عن ضروريات، فيها جزء من الضروريات، لكن هناك معظم المسائل في العلوم هي مسائل نظرية تكتسب بعين من الضروريات. إذا الضروريات النظريات فرع الضروريات، ففسادها نعم الدين وغيره تنبيه في معنى التفكير مثلا، بس من غير أن نظر، يعني أن نظر يتحول إلى نظر، ليس هم تنبيه معناه جعل عقلك يلتفت إلى النسبة فقط، يعني العقل غير ملتفت لها، لا يكون ملتفتا لها، لكن إذا التفت عرف خوفا. إذا تطرق التفكير للمقدمات ولا نظر، مش انت بتقول له مثلا في المسألة بيقول لك كذا وكذا، بيقول لك كيف، بيقول لك يعني بس مجرد تنبيه عليها، عرفت؟ مجرد تنبيه عليها، لا لا لا ينظر، فقط تجعل العقل يلاحظ، يعني العقل لا يكون ملتفتا، فإذا التفت عرف، عرفت؟ إذا نظر عرف، يعني لا يلتفت، كأنه شيء غائب عنه، مثل التذكير، بس استحضار للأمر المعين، استحضار للأمر المعين، هذا تسميه. سعد الدين نبه عليها في الشرح الأساسية وغيرها، وقد يحتاج فيه إلى التمرين. نعم. الآن ليس هنالك مشكلة في الضروريات، لكن دارس العلوم تواجهه مشكلة النظريات. ما معنى النظريات؟ ما يحتاج فيه إلى النظر لفهمه وإدراك معناه، وتحتاج فيه إلى النظر. طب ما هو تعريف النظر؟ تعرفه بتعريف مختصر جدا جدا جدا، قال ملاحظة المعلوم أو المعقول لتحصيل المجهول. ملاحظة المعقول ما يمكن أن يعقل من المعلومات، يعني عمليا ملاحظة أمر معلوم معين أو معقول معين لتحصيل أمر مجهول. هذا التعريف يعم النظر في التصورات والنظر في التصديقات، لأن المعقولات هذه قد تكون أمور كليات نطلب فيها لكي تصل إلى تصور وهو قول شارح، يعني لكي تركب قولا شارحا، وقد تكون عبارة عن قضايا مركبات تنظر فيها وترتبها ترتيبا معينا. وعرفنا ما تعريف النظر، وسوف يأتي معنا إن شاء الله لاحقا في ترتيب ذلك وما الذي يفعله، يعني ما هي الآلية التي يسير فيها العقل عند في تركيب المقدمات في نظره في الأمور التصورية والتصديقية. يعني كيف ينظر في التصورات، وكيف ما هي الآلية التي ينظر فيها العقل عند تركيب عند النظر في أمر ليتصوره أو عند النظر في أمر ليصدقه. سوف إن شاء الله يعني نتكلم في هذه المسألة. المهم أن القضية مآل المسألة أو البحث مدار البحث هو في النظريات، والنظريات محتاجة إلى النظر، والنظر هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، وهنا يقع الخلاف والاختلاف في أنظار الناس، نظرك غير نظري غير نظري وهكذا، تختلف الأنظار. فإذا اختلفت الأنظار فلا بد من ضابط نعرف معه إنه هل هذا النظر نظر صحيح ولا غير صحيح. تحتاج إلى قانون. عرفت؟ الآن بالمنطق أستطيع أن مثلا إذا حل إنسان مسألة رياضية أمامي أستطيع أن أتسلسل في هذه المسألة وأعرف إنه هو مشى الخطوة الأولى والخطوة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، حتى هل مشى مشيا صحيحا في حله بحيث وصل إلى جواب صحيح أم أنه أخطأ. وإذا أخطأ نستطيع أن نعرف أين أخطأ ولماذا أخطأ وكيف نصحح هذا الخطأ. هذا بالضبط ما نقوله في المنطق. عندما نفكر، هل نفكر بشكل صحيح أم أننا أخطأنا في تفكيرنا؟ إذا أخطأنا في تفكيرنا فما هو منشأ الغلط؟ من أين دخل عندنا الغلط؟ من اللفظ أم من المعنى؟ اللفظ كاشتراك أو كجعل ذات تباين مثل الرديف مدخل تذكرون في السلم، كجعل العرب كالذات أو لازم إحدى المقدمات إلى آخره مما درسناه من أسباب الغلط. إذن ندرس في المنطق ما هو سبب الغلط، منشأ الغلط، وكيف نصحح هذا الخطأ أيضا. إذا عندنا المشكلة في النظريات والنظر في النظريات، هنالك نظر والنظر قد يختلف من شخص إلى آخر. هذا الاختلاف يستدعي إلى وجود قانون، فاحتجنا هنا إلى قانون نطلب به هذه الأنظار لكي نعرف صحيحها من فاسدها. هذه الأنظار، ما هو النظر الصحيح وما هو النظر الفاسد، وهذا هو المطلوب. فالنطلب قانون تعقم مراعاته الذهن عن الوقوع في الخطأ في تفسيره، كما أن النحو كما قلنا هو قانون إذا راعيناه صارت عندنا عظمة في عندما نتكلم أننا لا نخطئ في كلامنا. واضح يا إخوان؟ فمهما راعينا طالما نحن يعني ما دمت مراعيا لهذه القوانين في فكرك فالأصل أنك لا تخطئ في تفكيرك، لكن إذا غفلت عنها فقد تقع في الخطأ. وكذلك أيضا النحو، وكذلك النحو الذي يثبت المنطق للعقل يثبت النحو للإنسان كمنطق. نرجع إذا عرفنا لماذا بدأ بهذا التقسيم، لماذا بدأ بتقسيم العلم. لأن النظر إما أن يقع لتحصيل أمر تصوري أو لتحصيل أمر تطبيقي، حتى ينبهك على أن النظر يقع في التطورات كما يقع في التصديقات خلاف الإمام الرازي كما تذكرون، وسوف ننبه إن شاء الله عليه، يعني لأن النظر عنده فقط في التطبيقات وليس هناك نظر في تحصيل التطورات. جميع التطورات عند الإمام الرازي قال: ولما كان بيان الحاجة المزداد إلى تعريف المنطق موقوفا على تقسيم العلم إلى قسمين شرع في التقسيم فقط، شرع في التقسيم فقط يعني في تقسيم العلم، العلم أي علم هذا؟ مطلق العلم؟ لا، هذا يكون العلم الحاجة، العلم الحاجة، ليس كلامنا في مطلق العلم، ليس كلامنا في علم الفضل مطلق، كلامنا في العلم الحادث فقط، العلم الحادث وهو الإدراك مطلقا، الإدراك مطلقا. أيوة، لماذا قال الإدراك مطلقا؟ حتى يكون الظن وغيره عند المنطقين أحسن، لا دارسين المنطق، العلم عند المناطق غير العلم عند المتكلمين، وغير العلم عند المتكلمين أيضا، العلم عند المناطق هو مطلق إدراك شيء حتى لو كان جهلا مركبا، هو معرفة الشيء على خلاف أو تصور الشيء على خلاف ما هو به، هذا الجهل المركب يسمى علما، لأنهم بعد ذلك يقولون هذا علم يقيني أو علم ظني أو علم متوهم، أو لاحظ يقيدون العلم، العلم هو الإدراك مطلقا مهما أدركت شيئا فيسمى علما، واضح؟ أما العلم عند الأصوليين فهو اليقيني فقط، الاعتقاد الجازم وصارت الواقع عن دليل، هذا فيه الخلاف عن دليل فيه، لكن أخف خصائص العلم عند الأصوليين هو المطابقة للواقع، والخصيصة الثانية ما هو الجزم، أن يحصل عندك جزم أو ومطابقة، هاتان الخصيصتان لا تنفكان أبدا عن العلم عند الأصوليين، لكنهم اختلفوا في الدليل، هل يمكن أن يقع الجزم بلا دليل؟ هذا محل، فمن قال إنه يمكن أن يحصل الجزم بدون دليل قال اكتفى بلا دليل، ومن قال إنه لا يمكن أن يحصل الجزم عند جزم النفس يعني إلا بالدليل قال الاعتقاد الجازم مطابق للواقع، واضح؟ فإذا هم يقولون علم بمعنى يقين وظن أقل من 100% وأكثر من 50% وشك وهو المساواة، ووهم ودون 50% وأفعل يكون هذه المسائل. أما العلم عند المناطق فهو صادق باليقين وصادق بالظن وصادق بإيش؟ بالجهل المركب، الجهل المركب. قال: وهو الإدراك، العلم وهو الإدراك مطلقا، لاحظ قيد الإطلاق هذا، شوفوا الحاشية عند الزكوكي قوله وهو الإدراك مطلقا، شفتوها؟ فإحنا سوف نقرأ إن شاء الله بعض الحواشي، سوف نقرأ بعض الحواشي من كل من العطار والزكوكي وغيره، أي من غير تقييد له بكونه إدراك مفرد، لأن إدراك المفرد ما هو؟ تصور، إدراك المفرد تصور، أو إدراك وقوع نسبة أو لا وقوع، إيش هو هذا؟ التصديق، إدراك وقوع نسبة أو لا وقوع كما شرحنا في السلم هو التصديق، إذن قال هو الإدراك مطلقا لكي يدخل فيه، لكي يدخل فيه التصور والتصديق، فالمراد مطلقا يطلق الإدراك، وإنما قيد قيده بالإطلاق يصح تقسيمه، يصح تقسيمه لما يأتي، إذ لو كان المراد به خصوص إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة كما قاله بعض الأصوليين، بعض الأصوليين أو إدراك المفرد. طبعا نعرف بعض الأصوليين عرف العلم بالتطبيقات فقط، وقال المعرفة خاصة فقالوا بما انه هو جرم فهو تصديق، فقالوا العلم يعني يقصد به فقط التصديقات، واما ما يقصد به العلم التطوري فسموه ايام المعرفه. قال او ادراك المفرد كانت خصوصا ادراك ان النسبه واقعه او ليست واقعه كما قاله بعض الاصوليين، او ادراك المفرد كان التقسيم باطلا لأنه تقسيم الشيء لنفسه ولغيره. طبعا لأنه هنا العلم مطلقا تقسيمه إلى تصور وتصديق، أما لو كان خصوص التصور كيف تقسيمه إلى تصور وتصديق؟ فصار قسمة للشيء إلى نفسه وإلى غيره، يعني التصور ينقسم إلى تصور هو نفسه وغيره، أو التصديق ينقسم إلى تصديق وهو نفسه أو وغيره. واضح حاشية مبرنا؟ وعلم أن العلم يطلق على القواعد والضوابط وعلى البركة الحاصلة المزاورة إلى آخره. يمكن تقرأوا بعض الحواشي المفيدة عليه. إذن الإدراك مطلقا هنا الإطلاق قلنا ممكن ينظر إليه من أكثر من جهة، حتى لا يكون مختصا بالتصور بخصوص التصور أو بخصوص التصديق، وحتى أيضا يفهم منه انه ليس خاصا فقط ب يعني اذا نتكلم في الاطلاق على باوسع مما قاله هنا الدسوقي رحمه الله. واضح؟ فاظن ما اظنش نبه علينا في الحواشي المعنى اللي قلناه اللي هو انه احتراز عن تقييد بعض الاصوليين له التصديق مقابل المعرفه الخاصه والتصور، واحتراز عن اخراج الظن ايضا هذه النقطه، يعني احتراز عن اخراج الظن والجهل المركب له، هذه النقطه ما نبه عليها. طيب قال هذا العلم الان نقسمه الى تصديق والى تصور. طبعا السعد هنا في هذا الكتاب قدم تصديق على التصور، قدم التصديق على التصور على خلاف عادة المناطق في دراسة تقسيم العلم. وإحنا في السلم درسنا أن نقدم الأول عند الوضع هو التصور بأنه مقدم بالطبع، وقلنا أنه مقدم طبيعة التصور على التصديق، فينبغي أن يقدم وضعا لأن مخالفة الوضع بالطبع من يعني قوة الخطأ عند المحصلين، تذكرون هذا الكلام. لكن هنالك هدف في الحقيقة عند السعد من ذلك سوف تكتشفه بعد فترة. قال إن كان إذعانا للنسبة فقدم العلم إلى شيء إلى قسمين، القسم الأول هو إذعان النسبة، والقسم الثاني ليس إذعانا للنسبة. فقال إن كان إذعانا للنسبة لنسبة يعني نسبة حكمية فتصديق وإلا فتصور. في داعي نتكلم عن النسبة ولا واضحة المسألة نسبة حكمية؟ نعم خير يوجد خير طبعا في النسبة الحقيقية اللي نسبة غير التامة خلاص. لو عرفنا الإذعان التصديق بكلمة الإذعان هذا التعريف يسوي تصديق المعنى ليس تماما، ليس تماما. هذا كون التصديق المنطقي هو نفس التصديق بمعنى الإيمان، هذا رأي سعد بن سفيان ذلك، هذا الرأي مردود، رد عليه كثير من العلماء. سوف نقرأ بعض الحواشي عن هذا السياق إن شاء الله. يعني مشهور من رأي سعد بن سفيان أن التصديق المنطقي هو عين الإيمان، ولكننا نقول إن الإيمان أخص من التصديق المنطقي. أخف منه، بمعنى أنه ليس فقط معرفة وإنما هو أمر آخر زيادة عن المعرفة. وهذا زيادة يعني قال وجه الإذعان. لا لا، الإذعان هنا ما يقصده بالإذعان هو ظنه ومعرفته، إذعان النفس. في فرق بين إذعان الفرد، خلينا نمشي شوية. يعني شو الفكرة؟ الكأس على الطاولة ولا لا؟ على الطاولة. نفسك هل تذعن ذلك ولا لا؟ بمعنى بينك وبين نفسك هل تستطيع أن تنكر كون الكأس على الطاولة؟ بينك وبين نفسك هل تستطيع أن تنكر ذلك؟ لكنك تستطيع بلسانك أن تنكر جحودا، تقول لا الكأس ليس على الطاولة، صح ولا لا؟ تجحد بلسانك، لكن في نفسك مذعنة من ذلك داخليا. هذا الإذعان النفساني ليس هو الإيمان. الإيمان أمر زائد عليه. ما هذا؟ هو الانقياد، هو قول النفس صدقت وآمنت وانقدت. شوف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الآيات لما رأوا الآيات فرعون وملأه، لما رأوا آيات سيدنا موسى، تسع الآيات البينات وأكثر يمكن منها، لما رأوا هذه الآيات البينات علموا يقينا أن هذه ليست من عند البشر، هذه من خالق، وهذا ليس سحرا، هذا من رب البشر وهذا مرسل. أيقنوا ذلك يقينا، ولكنهم هل آمنوا؟ لا. شو بدك؟ فحصل عندهم تصديق منطقي ولا لا؟ حصل، لكن لم يحصل. فنفوسهم يعني داخليا لا يستطيع أن ينكر. بلى. الآية الكريمة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل هنالك إنسان يستطيع يعني أن إذا رأى ابنه بين 100 أو بين 1000 من الأولاد، ألا تعرف ابنك؟ يعني لا يمكن أن يعني ابنك يعني تتناوله وتأخذه من بين عشرات الأولاد. فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون الحق، وأن هذا القرآن عند الله، وأن هذا هو النبي الحق كما يعرفون أبنائهم، لكنهم هل آمنوا؟ لم يؤمنوا. حصل عندهم تصديق منطقي، ولم يحصل عندهم الإيمان. الإيمان هو قدر زائد. لاحظ، أفرق لك بتفريق آخر مهم جدا بين الفرق بين الإيمان والعلم، بمعنى تصديق المنطق. لاحظ، الكأس على الطاولة، صح؟ هل معرفتك بأن الكأس على الطاولة أمر إرادي ولا لا إرادي؟ لا، لا إرادي. ماشي؟ يعني عندما تبدأ بحل مسألة رياضية، حل مسألة رياضية، تحل تطلع الجواب مثلا معك خلاص، شيء فيها تأكدت معنى الجواب خمسة، هل الخمسة هذا علمت إنه الجواب خمسة ولا لم تعلم؟ علمت. هل علمك إنه هذا الجواب هو خمسة مسألة إرادية ولا غير إرادية؟ غير إرادية. كيف لي الجواب؟ أنت تبحث في المسألة، أحيانا تفكر في المسألة، صح؟ تفكر فيها فتنحل المسألة، صح؟ إذا حلت المسألة أمامك فعرفت، مش التفكير مش العقل، هو طريق من طرق المعرفة. قال سعد في نسفي إيش قال؟ وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الخبر الصادق، والحواس السليمة، والعقل. إذا نظرت عرفت. الله سبحانه وتعالى طلب منا أن ننظر، فإذا نظرنا عرفنا إنه هذا الكون لا يمكن أن يكون، هذا فعلا منظم عجيب فيه فيه الآيات الباهرة الدالة على أنه لا بد أن يكون له خالق قادر عليم. إذا نظرنا عرفنا، صح ولا لا؟ فإذا طلب منا أن ننظر. الآن يا سيدي إذا نظرت فعرفت، هل معرفتك بعد النظر أمر إرادي ولا لا إرادي؟ لا إرادي. أنت تعرف قصرا، تعرف قصرا بلا إرادة، بلا إرادة تعرف. ولذلك يا سادة يا كرام، الإيمان أمر إرادي ولا ليس إراديا؟ إرادي. ولذلك الله سبحانه وتعالى طلبه منا. لو كان الإيمان ليس أمرا إراديا لما كلفنا به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا بإيش؟ بالأمور الاختيارية. طلب منا الإيمان لأن الإيمان أمر اختياري، باختيارك تؤمن، أمر اختياري، أنت تعلم قطرا ولكنك تؤمن اختيارا، لأن الإيمان أمر زائد على المعرفة. أن تعرف الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، ما تتبع شيء أبدا ولا تؤمن بشيء إلا بعد أن تعلمه. فأسس علم، أسس إيمانك وأسس القيادة في هذه الحياة على العلم. تعلم أولا، بعد أن تعلم اتبع ما علمت ولا تتبع شيء لا تعلمه. مش هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى لنا؟ إذن الإيمان أمر، والاتباع والاكتفاء شيء أمر إرادي، ولكن العلم أمر ليس إرادي، ولكن العلم أمر ليس إرادي. فكل هذه الأمور هي توارق حقيقة بين التصديق المنطقي والإيمان. ولذلك كلام سعد رحمه الله ليس شديدا، رحمه الله سعد حق كبير. يعني بعض العلماء حاولوا أن يعني يجدوا له مخرجا لماذا قال ذلك، لكن لا، تعقبه بعض العلماء وبينوا أن رأيه ليس للتجديد أبدا. لذلك فرق واضح بين الإيمان وبين التصديق المنطقي. يكون التصديق المنطقي زي العملية الآلية، مش في خطوة وقيادة، الإيمان يكون فيه تصديق بلحاظ الخطوة وقيادة، فيه قدر زائد على فيه قدر زائد على المعرفة. أما المنطق يكون زي عملية آلية، إذا نظرت عرف، إذا سمعت إلى آخره، خلص تحصل عملية. الله سبحانه وتعالى يريد لا يريد أن يوقف المعرفة على الله سبحانه وتعالى يخلق العلم في نفوسنا قصرا قصرا. لذلك اشتهر عند العلماء أن العلوم كلها ضرورية، العلوم كلها ضرورية بأي معنى؟ بمعنى أنها حجيتها ذاتية، هي حجة علي وعليك وعلى جميع البشر، فجيت ذاتي. ومجرد الشك فيها ينفي اليقين، مجرد ورود الاحتمال عليها ينفي الاستدلال وينفي يقينيتها، صح ولا لا؟ إذا هل يمكنك أن تعلم؟ نعم يمكنني أن أعلم، هذه نظرية المعرفة الإسلامية. هل يمكن للإنسان أن يعلم؟ نعم، بدليل أنني أعلم كذا وكذا وكذا وكذا. طب ما هي أسباب العلم؟ الخبر الصادق، خبر متواتر، أو خبر أحد مؤيد بمعجزة دال على الصدق كما تعلمون من دراسة العقيدة، هذا لا يمكن أن يشك فيه. والعقل، لأن عقلي إذا نظرت علمت، والحواس. ولذلك أي نظرية مثل الآن ما نقرأه من النظريات الفلسفية المعاصرة تشكك في أن الحس سبب من أسباب المعرفة، هي نظرية ليست لها علاقة بالإسلام أبدا. والقول بأن كل شيء نسبي والمسائل النسبية والمعرفة النسبية والأخير ما نسمعه من الهرطقات حتى على ألسنة بعض الإسلاميين اليوم، هذا لا علاقة له بنظرية الإسلام. هذا حقائق الأشياء ثابتة، للأشياء حقائق ثابتة، نظرية قانون من قوانين المنطق الكبرى، قوانين العقل الكبرى، باني باب يعرفون هذا القانون. المبدأ الهوية، أن الشيء هو نفسه، نفس هذا الشيء حقائقه ثابتة. قال حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها، يعني إمكان العلم بهذه الحقائق والعلم بها متحقق، خلافا لمن الاستطفائية، لأن من ينفي العلم بحقائق الأشياء هم الاستطفائية اللي هم اللاأدرية أو العندية والعنادية، وهم نسبيون الجدد اليوم نفس الشيء، نسبيون الجدد نفس الشيء، يقولون نفس الشيء، هم فرق في الحقيقة مختلفة يعني شخصية جديدة. هو الشيخ سعد الدين رحمه الله اخر قول بالنسبه لنا ارجو من الاسئله والله في حدود ما نقراها حتى ما نخرج عنها لانه هذا اذا اردنا ان نبحث كل مساله ونتوسع فيها يعني يمكن بحاجه ل 200 درس ما نخلص فاحنا لا يعني تقتطعون الشرحيه بعد هذا الكتاب ولا لا ولا بعد ان ننتهي نقرر دعونا بعد ان ننتهي نقرر لانه معظم المسائل الشرحيه ستكون محلوله تبقى بعض المناقشات فاذا اردتم ان نقرا الشرحيه هنالك ممكن ان نتوسع و يعني نتناقش اكثر لان هنالك في مناقشه في اصل القوانين من اين جاءت هذه القوانين اصلا من اكثر من هذا الكتاب دعونا نركز فيه على فهم المسائل ويعني منهج يسوسنا عن المشكله قال وهو الادراك مطلقا هذا العلم ان كان ازعالا بالنسبه هنالك نسبه المقصود فيها النسبه الحكميه في ان كان ازعالا بالنسبه قلنا مثلا زيد عالم الآن هنا إدراك زيد تصور إدراك عالم تصور الأمر الثالث بينهما هو عالمية زيد عالمية زيد زيد عالم عالمية زيد هذه هي النسبة الحكمية تكون في القضايا القضية أو القول هو الذي يصح أن تقول لقائله أنت صادق أو كاذب فزيد عالم ما أن تقول صادقة أو كاذبة هذه القضية صح ولا لا؟ هذه النسبة الحكمية كلها حكمية لأنها مورد الحكم هذه النسبة لاحظ زيد عالم هذا الكلام إما الكأس على الطاولة نفس الشيء هذه القضية إما صائبة أو قاطرة زيد عالم إما صادقة هذه العبارة أو لا فإن كان عالما فالنسبة واقعة وإن لم يكن عالما كانت النسبة غير واقعة الآن إدراكي لكون زيد عالما لكون زيد عالما إدراكي لكون الكأس على الطاولة لاحظوا الكأس والطاولة ما النسبة بينهما الفوقية هذه مش فوقية فوق على السجن على ايش استعلاء استعلاء الكأس على الطاولة لا استعلاء علو الكأس على الطاولة فهذه هي النسبة قلنا النسبة إما نسبة دينية أو نسبة خارجية أو نسبة كلامية صح ولا لا أو نسبة كلامية إنها نسبة خبرية وغير خبرية فصلنا هذا كله في درس السنة الآن زيد عالم هذه النسبة إدراكي لهذه لوقوع هذه النسبة لاحظوا الكأس على الطاولة علو الكأس على الطاولة إدراكي لوقوع هل هذه النسبة واقعة ولا لا أنا مدرك لهذه النسبة ولا غير مدرك مدرك لوقوعها إدراكي لنفس النسبة لعلو الكأس على الطاولة هذا تصور ولا تصديق؟ تصور إدراكي لوقوع هذا العلو أو لا وقوعه هيك لا واقعة تصديق إدراكي لكونها واقعة تصديق العلم إن كان إدراكا لوقوع النسبة أو لا وقوعها تصديق إن كان إدراكا لوقوع نسبة أو لا وقوعها فهو تصديق وإن كان إدراكا لغير ذلك هذا تصرف بس هذه القسمة باختصار فإن كان أدركت شيئا ولا تدرك أدرك طب ماذا أدرك هل أدركت وقوع نسبة أو لا وقوعها أو لا وقوعها نعم إذا كان ذلك إدراكك فهو تصديق وإلا فهو تصور مهما كان إدراكك لأنه ليس هنالك من ثالث مرفوع بين تصور العلم إما تصور أو واضح يا اخواني؟ فقال العلم ان كان اذعانا للنسبه، اذعانا للنسبه اي نسبه، النسبه الحكميه، نعم، فتفضيل. ومعنى اذعان النسبه ادراكها على وجه مطلق عليه اسم التسليم والفضل. الان شوفوا حاشيه عند البسوق، قوله ان كان اذعانا للنسبه صفحه 29، قال اي ادراكا على وجه، شايفينها، اي ادراكا على وجه، نكمل في صفحه 30، اي ادراكا على وجه الجزم او الظن، اي ان كان ادراكا لوقوعها او لا وقوعها، سيبوكم الكلام هذا تقلوا من التقليه، كملوا. قال فكل من الظن، شايفينها، فكل من الظن والجهل المركب واليقين والتقليد تصديق عند المناطق، شايفينها، لأنه إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها على وجه الجزم أو الظن، على وجه الجزم أو الظن، وهو شامل لما ذكر. وأما إدراك وقوعها أو لا وقوعها على وجه الوهم أو الشك فلا يسمى تصديقا، لأنه لا جزم ولا ظن عند الشاك والمتوهم. واضح يا إخواني؟ فإذا الإنسان الشاك، لاحظوا إحنا مثلا المهم قطعة النقد في أي يد من اليدين، وفي عندك أمارة على ذلك؟ لا. ولا قلت اليمين دي أنا على دليل، على دليل ولا على غير دليل؟ على غير دليل. بلا دليل. طب لاحظ، أنت إذا وقفت الآن على أمام هذا، توقف إيش؟ في أي يد من، هل تتوقف ولا تستطيع أن يعني أن تجزم، أو هل لديك أي أمارة؟ ليس لدي أي أمارة. إذا نسبة أن تكون في هذه اليد 50% ونسبة أن تكون في هذه اليد 50%، إذا أنت تتوقف أمام اليدين بلا مرجح، فهذا اسمه شك وتوقف الشاك. واضح؟ توقف الشاك. ولذلك توقف آخر غير توقف الشاك، مين بيعرف توقف مين؟ مشكلة. هذا توقف يعني أثناء النظر، يعني في نظر، لكن توقف، لاحظ، توقف بدون أي عمل. لاحظ هذا التوقف، توقف يعني زي تأجيل الحكم إلى حين البحث. التوقف بهذا المعنى، لما أقول توقف معناه إلى حين أن يظهر الدليل، مش لأنه دواني واقف إلى الأبد، لا، لأنه ليس هناك مرجح. لكن الشاك يبقى واقفا إلى الأبد إذا ليس هناك أي مرجح، يعني ما عنده مادة للنظر فيها أصلا، ما عنده مادة للنظر فيها، يبقى متوقفا، توقف الشاك. لكن إذا ظهر عند الشاك مرجح يرجح، صح ولا لا؟ طيب، يعني هذا أقرب إلى معنى الأصولي للتوقف. لكن هناك توقف آخر، توقف الجاهل. لاحظ؟ انت تتوقف توقف من لا يعرف، مش توقف الشاب. عمرك شفت مثلا هذه مليون درهم، ما هذه الكلمة؟ يعني لن تحصل على شيء. لاحظ كيف هذا توقف الجاء من كثرة البسيط. لاحظ كيف ما يشوف يعني في محمد ليس هناك شك. لاحظ هناك توقف الجاهل كثرة البسيط. هذا توقف أبيض يعني ليس عنده أي أدنى فكرة عن الموضوع. لاحظ كيف لا يستطيع أن ليس عنده أي فكرة عن الموضوع. وهناك توقف الشاك لأنه الدلائل عنده متشابهة. لاحظ كيف أو ليس هناك دلائل أصلاً. بعدين الشك ليس بين أمرين فقط بالمناسبة. بعض الناس يعتقدون أن الشك بين أمرين. يعني لو كان عند مثلا أنا لو إلي ثلاث إيدين مثلا ثلاث أيدي ماشي حال وقطعة النقد عملناها على ثلاثة فالنسبة هنا واحد إلى ثلاثة صح؟ فأنت هنا الحق أن تكون في هذه اليد احتمال أن تكون في هذه اليد ثلث وهنا ثلث وهنا ثلث فهذا شك أيضا. ولو كان أربع أيدي فربع ولو كان خمس أيدي فخمس وهكذا. فإذا الشك ليس بالضرورة أن يكون بين أمران قد يكون بين ثلاثة وأربعة وخمسة وثمانية. المهم أنه ليس هنالك قدرة عندك ولا دليل عندك لترجح أحد الاحتمالات على غيرها من الأمور المحتملة. واضح هذا لا تستطيع أن تختار بين الاحتمالات. ممكن تقرأوا كتاب لمعرفة المميز بين العلم عند المتكلمين وغيره كل حاشية. المهم أنه هذا الذي نقصده بإدعان النسبة فكرة إدراكنا اللي هو بينته قبل قليل أن إدعان النسبة بمعنى أنك لا تستطيع داخليا أن تكذبها. أن تكذبها بمعنى بينك وبين نفسك أنت تزعل بمعنى يعني تجدها لا تستطيع أن تدفعها لا تستطيع نفسك أن تدفعها. الكأس على الطاولة بيني وبين نفسي لا تستطيع أن تدفع هذه الحقيقة. هذه حقيقة ثابتة واضح. هذا هو تصديق المصدر يعني في نفسي أنا محق بالضبط. هذا هو. لكن الإيمان أمر آخر. الإيمان انقياد النفس لذلك. لما علمت أن هذا الكون مخلوق لهذا الإله العظيم وأن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أتى هو نبي هذا رسول من عند هذا الإله العظيم يخبرني بهذه الرسالة وهذا القرآن هو رسالة الله سبحانه وتعالى إلي بهذا القلب بهذا الشوق وبهذا اليقين وبهذا أتقبل هذا الكلام ولبيك يا سيدي يا رسول الله تدفعك دفعا تجد نفسك منقادا إلي. أما كما يقول عبدالله إبراهيم أن الواحد يمكن أن يؤمن يكون من أهل الكتاب ويعرف أنه هذا نبي ولا يؤمن به ويؤمن أنه نبي ولا يتبعه ويكون مؤمنا والله هذا كلام كذب وافتراء على الدين. لا يمكن هذا الكلام لأنه هذا كذاب أشر الذي يعرف أنه هذا رسول ولا يتبعه كذاب. هذا ليس بمؤمن. ولذلك من لم يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وليس بمؤمن. فقد الانقياد. فقد طبعا الانقياد. كيف بالله عليك تعرف أنه هذا رسول من عند الله ولا تتبعه؟ كيف؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولكنهم لا يكذبونك لا يكذبونك ولكن رجعها إلى نفسه جميلة جميلة. هؤلاء أصلا يكفرون بالله سبحانه وتعالى وبآية الله يتحدون لذلك وهم يكذبون. هذا الفرق الدقيق بين الإيمان والتصديق. إذا فهمنا ما هو التصديق المنطقي فهمنا ما هو الإدعان. فهمنا ما هو الإدعان. صور تحقق الإدعان أين؟ في الظن، في اليقين، في الجهل المركب، لاحظ؟ في التقليد. لأن التقليد قد يكون إيه؟ التقليد ليس عن يقين قطعا ولا يكون عن دليل أصلا، أو قد يكون عن دليل جملي ليس مفرطا مع التقليد. المهم فيه نوع من التقليد. إذا قرأتم الحاشية المهم أن يحصل فيه يعني نوع من الترجيح. لاحظوا إحنا الحكم، لماذا نقول إنه تتحقق صوره بالعلم؟ لأن العلم فيه حكم، فيه حكم، لاحظ؟ الظن فيه ترجيح وحكم، لاحظ؟ الجهل أيضا فيه حكم ولو كان خاطئا، لكنه فيه حكم، فيه نوع من الترجيح والحكم، لاحظ؟ والتقليد خلاص، التقليد أنا اتبعتك على ما قلت، إذا صار عندي حكم. أما في الشك فليس هنالك حكم، وفي الوهم الحكم للنسبة المقابلة ضد النسبة أو لرقيب النسبة، فأولى أن يكون هنالك تصديق في الجانب المقابل وليس في جانب النسبة. يعني إذا كنت متوهما أن زيدا عالم فأنا مصدق بأن زيدا، يعني حصل عندي تصديق منطقي برقيب هذه النسبة الحقيقية، صح ولا لا؟ لأن الوهم هو الطرف المرجوح، فالطرف الراجح يكون ظنا وهو نقيض النسبة، صح ولا لا؟ الوهم هو الشك ليس علما عند أحد، ليس علما عند أحد، طبعا ليس علما عند أحد، لا عند المناطق ولا عند المؤمنين ولا عند المسلمين ولا عند المسلمين. لا ما قلنا يشبه الوهم، لا ما قلنا يشبه الوهم، أنا قلت يشبه الوهم رجل محدد لا دخل الشك ليس إدراكا، الشك ما حصل فيه، صار في إدراك الشك، ما صار في إدراك الشك، نعم ما صار في إدراك الشك والوهم الوهم التصديق، الوهم الظن تصديق ولا ليس تصديق، متعلق الظن ما هو نسبة ولا مفرد؟ نسبة. متعلق اليقين نسبة، ومتعلق الشك نسبة، ومتعلق الوهم نسبة، صح ولا لا؟ طيب متى حصل إيقاع أو انتزاع للنسبة؟ في اليقين في إيقاع للنسبة أو انتزاع للنسبة، صح؟ طيب في الظن في إيقاع للنسبة، في حكم يعني في إيقاع للنسبة أو انتزاع للنسبة، في الشك في الوهم في الوهم في الشك في إيقاع أو انتزاع، في توقف ما سكون أحكي في توقف فليس هنالك حكم، في الوهم في إيقاع أو انتزاع لنفس النسبة، لا في إيقاع لبقيضها، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فما في إيقاع، ما في حكم فيها، الحكم يكون للجانب المقابل، ودون دون الوهم ما هو؟ الجهل، الجهل ما في جهل بسيط، جهل بسيط ما في حكم، أبيض ما في شيء، لكن الجهل المركب صار في حكم، صار في ترجيح، صح ولا لا؟ لذلك لأن متعلق هذه الأمور التي ذكرناها من اليقين والظن والوهم والشك والشك والوهم والجانب المركب والجانب البسيط هو النسبة الحكمية، فلا يقع التصديق، لا يقع التصديق إلا في وين؟ في اليقين والظن والجانب المركب. في في نسبة مرجوحة فلا يقع في احنا ما يقع في ترجيح، الحكم يقع اين؟ يقع عندما يحصل ترجيح، اين يقع الترجيح؟ يقع في اليقين في الظن، عرفت كيف؟ في الجهل المركب، عرفت كيف؟ لكن لا يقع في الشك ولا في الوهم، في الوهم يقع ترجيحا للطرف الاخر، الوهم يقع للنسبة تصور يقع تصور ولكن لا يقع تصور في الشك يقع تصور ولا يقع تصور في الزمن يعني مثلا قلت هذا الكأس مثلا على الطاولة بالجد فهذا يقين لكن لو قلت أظن يعني يمكن أن يكون هذا الكأس على الطاولة لكن أقصر أيضا يعني أنا أتردد أن أوفي النسبة في الظن لكن أغلب الزن أنا أقول هذا الكأس على الطاولة لكن أقصر أيضا يمكن في الظن أنا أقول هكذا صح؟ لا في الشك هذا الكلام الكلام الظن لا تعرف ما هو الظن الظن هو إيقاع النسبة لأنه عندك أمارات ودلائل لكن هذه الدلائل يعني ترجح النسب ترجح الحكم ولكنها لا تقطع به يعني يبقى احتمال عدم الحكم ما هو الظن الظن ترجيح امرئ أمرين ها مثلا رأيت الضوء من الحارس في البيت أسمع الأصوات وقلت يعني أظن أن رجلا في البيت لكن يمكن شيء آخر في البيت صح؟ نعم هذا نعم طيب لكن أنا لا أجزم أن رجلا في البيت لا ليس بالضرورة أن تجزم يا فكرة حتى يحصل تصديق تصديق ليس معناه جزم فقط هنالك تصديق جازم تصديق جازم انت لا تخلط بين المعنى اللغوي للتصديق او المعنى الكلامي للتصديق والمعنى المنطقي للتصديق التصديق في المنطق هو ادراك لنسبه لكن ابعاد لهذه النسبه ايش معنى الابعاد بمعنى انك تميل نفسك ويقع الحكم من نفسك عليه فمره يقع التصديق على جهه اليقين ومره يقع على جهه الظن ومرة يقع على جهة الجهل ومرة يقع على جهة المقلب يجزم بالرسالة نسمي مجرد الإدراك نسمي مجرد الإدراك صحيحا إيش يعني مجرد الإدراك؟ يعني لو حصل الإدراك فلأي وجه إدراك إدراك الوقوع إدراك وقوع النسبة يعني يحصل عندك حكم بأن النسبة واقعة أو ليست واقعة لكن على جهة اليقين أو على جهة الظن أو على جهة الجهل المركب أو مقلدا فيها المهم أن يحصل هناك إيقاع أو انتزاع للنسبة لكن في الشك والوهم لا يحصل إيقاع ولا انتزاع للنسبة ولذلك لا يسمى ذلك تطبيق يسمى علما في المنطق يسمى علما لكن هو كان يتكلم عن اليقين اليقين مسألة أخرى يسمى علما في المنطق سواء ظننت النسبة أو استيقنتها أو كذا يسمى علما في المنطق إدراك نعم إدراك النسبة المشكوكة هذا تصور لها إدراك النسبة الموهومة تصور لها ولكن ليس هنالك تصديق يعني تصور علم تصور علم لكن هل حصل تصديق؟ ما حصل تصديق إذا ما هو العلم الذي أنت الآن إدراكك لكون القطعة المادية في يدي أنت تدرك هذه النسبة تدركها على جهة التصور على جهة التصديق تصدق بإيه؟ ما هنا قطعة يا هون يا هون وين التصديق حصل عندك؟ أين القطعة؟ أنت شاك ألا تشك؟ أنت تشك هي في هذه ولا في هذه هل وقع عندك حكم؟ طيب هل وقع في علم تصديقي؟ لا ما وقع ماذا عندك؟ أنت عندك علم تصور ما هو التصور اللي عندك؟ إدراكك للنسبة كون يعني كون القطعة النقدية في ظرفية يدي للقطعة النقدية هذه هي النسبة ظرفية يدي لهذه القطعة وظرفية يدي يعني يمكن أن تكون هنا يمكن أن تكون هنا إذا هنالك إدراك وعلم إدراكي هنا النسبة المشكوكة هو علم تصوري وليس علم تصديقي لأنه لا يقع التصديق مع الشك صعبة واضحة في حد عنده سؤال؟ عرفت ايش معنى قوله إدعان النسبة؟ قال ومعنى إدعان النسبة إدراكها على وجه يطلق عليه اسم التسليم والقبول، والإدراك على الوجه المذكور يسمى حكما. لاحظين الإدراك على الوجه ذلك المذكور هذا يسمى حكما. يعني لاحظين شو معنى يسمى حكما؟ يعني لا يسمى حكما في حال الشك ولا يسمى حكما في حال الوهم، لكن إدراكها في حال الظن يسمى حكما، وفي حال اليقين يسمى حكما، وفي حال الجهل يسمى حكما. صح ولا لا؟ والإدراك على الوجه المذكور يسمى حكما. فالتصديق على تعريفه، يعني تعريف السعد، تعريف السعد. وين تعريف السعد؟ هل عرف السعد بالتصديق؟ هذا شو يسمونه التعريف؟ لا، بالتقسيم. أحسن، لما ذكرنا لكم أنواع التعريفات، تعريف التعريفات، قلنا هذا التعريف فني وحدي وتعريف لفظي، وأقسام التعريف اللفظي ما هي؟ ذكرنا لكم شيء من التعريف اسمه التعريف بالمثال، والتعريف بالتقسيم، صح؟ والتعريف الإجرائي، والتعريف المرادي، كل هذه الأنواع تدخل في ضمن التعريف اللفظي. هذا هو التعريف، يعني تعريفه الضمني المأخوذ من قسمته للعلم. قال فالتصديق على تعريفه هو الحكم فقط. هذا مذهب مين؟ مذهب مين؟ الحكماء. مذهب الحكماء في مقابل مذهب بنان الراجل وابن المزاحم. فإذا هذا أول اختيار لسعد الدين السبتدني، نعرف أنه في هذه المسألة خالف الإمام الرازي وخالف صاحب الشمسية كما سنرى في الشمسية، لأنه صاحب الشمسية ماذا قال؟ قال العلم إما أن يكون تصورا ساذجا أو تصور معه حكم. ويقال للمجموع التصديق طريقة أخرى في البحث، أنه قال إما أن يقع التصور ثابتا وإما أن يقع التصور ومعه حكم، ويقال للمجموع تصديق. هذه نظرة أخرى تختلف قليلا عن التصورات الأربعة، فكرة التصورات الأربعة المذكورة أو المشهورة عن مذهب الإمام الرازي، كما نتكلم إن شاء الله في يعني في حينها. قال فيكون بسيطا، لأنه على مذهب الحكماء. قال هو الحكم فقط كما هو مذهب الحكماء، فيكون بسيطا لكن يشترط في وجوده ثلاثة تصورات. قلنا الثلاث تصورات هذه هي إجزاء على مذهب، شهور على مذهب الإمام، وشروط على مذهب. فقال يشترط، لأن هذه التصورات عنده شروط، لا يمكن أن يحصل التصديق إلا بحصول هذه الشروط الثلاثة. قال في وجوده ثلاثة تصورات. تصور إما تكسروها على البدل، تصور المحكوم عليه، أو تصور المحكوم عليه، وتصور المحكوم به، وتصور النسبة الحكمية. وإنما قلنا الإدراك على الوجه المذكور هو الحكم. لماذا قلنا الإدراك على الوجه المذكور هو الحكم؟ لأن الحكم على ما ذكره القوم هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة. هذا هو الحكم. الحكم هو إدراك كون النسبة واقعة أو غير واقعة، أي نسبة نسبة حكمية. فإذا حصل عندنا إدراك لوقوعها أو لا وقوعها فقد حكمنا، ولا يحصل إدراك لوقوعها أو لا وقوعها إلا إذا جزمنا أو ظننا أو جهلنا جهلا مرتبا أو واضح. تعالى لا شك أن من أدرك النسبة الإيجابية على وجه مطلق عليه اسم القبول والتسليم، وبيناها الآن قبل قليل ما معنى وجه مطلق عليه اسم القبول والتسليم، فقد أدرك أنها واقعة. وكما من أدرك النسبة السلبية، إيش يعني النسبة الإيجابية؟ زيد عالم. إيش يعني النسبة السلبية؟ زيد ليس بعالم. لاحظوا هنا ملاحظة، لما نقول زيد عالم، هنا النسبة عالمية زيد اللي هي تعلق المحمول بالموضوع، صح؟ تعلق المحمول بالموضوع. عندما نقول زيد ليس بعالم أو زيد ليس عالما، زيد ليس عالما، ماذا نفعل؟ كلمة ليس قطع النسبة، فليس تتسلط على النسبة. هل نفت زيد؟ كلمة ليس هل نفت زيد؟ هل نفت عالم؟ لا، بقي زيد والعلم، لكنها قطعت النسبة بين العلم وبين زيد. إذا نفت النسبة بينهم، نفت عالمية زيد، نفت تعدد المحمول من الموضوع. واضح الكلام؟ هذا النفي يعني إثبات شيء، هذا النفي يعني إثبات شيء. النفي هو إثبات شيء؟ نعم، لا العالمية. لا العالمية ثابتة لزيد. العالمية ثابتة لزيد؟ لا، العالمية ليست ثابتة لزيد، إذا نفينا العالمية عن زيد. ما كان إذا نفيت العالمية عن زيد؟ لا عالمية. نعم، بس لا عالمية. طب مين أعم ومين أخص؟ يعني ما النسبة بين زيد ليس بعالم ولا زيد لا عالم؟ مين أعم ومين أخص؟ تكتب لنا يعني من القضية اللي هي ألف ليس باء، ماذا نسميها في المنطق؟ قضية بسيطة صح؟ قضية بسيطة. طيب ألف هي لا باء، ماذا نسميها؟ معدولة المحمول. معدولة المحمول. من من نسبة بين معدولة المحمول والبسيطة؟ يعني من أعم من الأخرى؟ قال وإنما قلنا الإدراك على الوجه المذكور. هذا قرأنا. قال وكذا من أدرك النسبة السلبية على الوجه المذكور اللي هو على الوجه الذي يطلق عليه اسم القبول والتسليم، فقد أدرك أنها ليست بواقع. فقد أدرك أنها ليست بواقع، يعني حصل له الحكم لأنها ليست بواقع. قال ولما كان محصل ما ذكره القوم، يعني في تعريف الحكم ما ذكره القوم، شو يعني ذكره القوم؟ يعني في تعريف الحكم، لما كان محصل ما ذكره القوم في تعريف الحكم راجعا إلى فرعون، عبر عنه عبر عنه المصنف، يعني عبر عن محصل ما ذكره القوم، عبر عنه المصنف بالإذعان اختصارا في العبارة وإثباتا للفرق بين إدراك النسبة الذي هو من قبيل التصور وبين إذعان النسبة الذي هو من قبيل التصور. فلاحظ هنالك إدراك للنسبة، للنسبة المشكوكة هنالك إدراك للنسبة، ولكن ليس هنالك إذعان لها، يعني ليس هنالك إيقاع لها، ليس هنالك حكم عليها. هذا معنى الكلام، ليس هنالك حكم عليها وليس هنالك إذعان لها. في الحقيقة هنالك أسباب أخرى، يعني المحشون زادوها وأوصلوها إلى سبع أسباب. لماذا سعد الدين عبر بهذه العبارة؟ لماذا عدل عن طريقة القوم، طريقة المناطق، كل القوم يعني المناطق بالضبط. طريقة المنطقيين قالوا إدراك وقوع نسبة أو لا وقوع، هذا الأسلوب في التعبير المنطقي. ماذا عدل عن السعد؟ هناك يعني أمور عدها المحشوم أو صلوها إلى سبعة فوائد ممكن أن يعني يمكن أن تطلع عليها. من بينها أن عبارته هذه مختصرة أكثر من عبارتهم، من بينها عدوا ما ذكره هنا الخبيث من التفريق بين الإدراكين، هو الإدراك التصديقي الجرح التطوري قال واحد وإثباتا للفرق بين إدراك النسبة التي هو من قبيل التصور وإدعاء النسبة الذي هو من قبيل التصديق. هذا سبب آخر أيضا. هذان السببان ذكرهما الشاعر. لاحظ قال اختصارا أول شيء، ثانيا قال إثباتا للفرق. لاحظين إذا هذا السبب الأول والسبب الثاني لأوضح وأوجز لأوضح وجه وأوجز العبارة. ما زاد على ذلك الشارح؟ الشارح ما زاد على ذلك، لكن ذكروا أيضا ذكروا في العطار إذا شفت صفحة 36 لاحظ وقد أشار مير زاهد يعني فصل كبير له حاشية مشهورة جدا على وله حواشي أخرى له حاشية مشهورة في المنطق على كتاب التصورات منطق الرازي رسالة التصورات رسالة مشهورة جدا رسالة التصورات مطبوعة موجودة الآن موجودة عند عليها حاشية لمجاهد يعني هذا قادم من أواخر ما يقرأ في المنطقة يعني كان مع الحاشية لمجاهد قد أشار في زاهد ضعف هذا الجواب بقوله وربما يظن أن التخيل والشك والوهم وإدراك لوقوع النسبة أو لا وقوعها لا لأن النسبة واقعة أو ليست واقعة ولعل منشأ هذا الظن أخذه معنى الإدعان هذا واحد من الأسباب التي دفعت إلى يعني لأنه قد يتوهم منها دخول التخيل والشك والوهم فيها في النسبة. قال فهذه مرجحات ثلاثة، اثنان للشارع وواحد للدواني، شفتوها في الحاشية حاشية العطار، ثلاث مرجحات، اثنان للشارع وواحد الشارح والخبيث وواحد للدواني. بعدين قال وهناك مرجحان آخران ذكرهما أمير زاهد أشار لأولهما بقوله والتعبير بأن طبعا هذه المرجحات ماذا؟ لماذا؟ جواب على السؤال لماذا عدل سعد الدين عن عبارة المناطق المشهورة في التعبير عن التصديق؟ لماذا قال إذعانا للنسبة؟ لماذا اخترع هذا الاختراع اللفظ الجديد؟ ما حتى سبقه بهذا؟ سعد الدين أول من قال هذا التعبير. لاحظين هذا أهمية هذا المتن أهمية هذا الكتاب التعبير إن كل من سبقه من المناطق كانوا يعبرون بهذا التعبير فهو اخترع تعبيرا جديدا كل من سبقه من المناطق كانوا يقدمون تصور عن تصور فقدم التصديق على التصور له يعني سعد الدين له لمسات وبصمات واضحة في كل علم دخل فيه رحمه الله كل علم اشتغل المهم قال بقوله والتعبير بأن النسبة واقعة إلى آخره يخرج عنه التصديقات الشرطية فإن النسبة واقعة أو ليست بطابق النسبة حمية والنسبة التي هي في الشرطيات هي نسبة الاتصال أو الانفصال واللا اتصال واللا انفصال أي فعلى هذا يكون تعريف من التصديق غير جائز هذه فكرة جميلة أيضا أنه لما تكون النسبة واقعة أو ليست واقعة هذا يتناول الحميات فقط ولا يتناول الشرطيات لكن لما تقول إدعانا للنسبة يكون أعم من قولهم واقع ولا ليس واقع لأنه هناك تعليق شرط فالنسبة هنالك نعم فهذا سبب رابع أيضا وللثاني سبب خامس يعني قال بقوله ولأنه يتوهم منها أن مفهوم أن النسبة واقع ولا ليس واقع معتبرا في القضية والأمر ليس كذلك فإنه يعتبر فيه نسبة بسيطة تصدق عليها بالعبارة المتصفة انتهى كلام دواني هذا السبب الخامس وأيضا إذا نظرتم في صفحة 37 حاشية العطار الفصل الأول الثاني الثالث الرابع الفصل الرابع قال والوهم فيها بناء على ذلك المذهب الحق فيه عدول عنها إلى قيد الإذعان إشارة إلى اختيار ذلك المذهب إشارة إلى اختيار ذلك المذهب هذا رقم 6 ثم قال وفي العدول يعطيك العبارة أكثر المفصلة يعني قوله من ذلك الواقع إلى أثره هي النسبة المفرد المجملة يعني قول المصنف العلم كان العالم وهي أثره إشارة إلى أنه ليس بين طرفي القضية نسبتان إحداهما النسبة الحكمية الكمودية والأخرى وقوع تلك النسبة مع وقوعها ليس بعد يعني أحيانا تجدون بعض التكلفات يمكن في زيادة الإحباب التي دفع الشعب لذلك لكن كل ذلك من احترامه لقدمه على أي حال هذا حببنا أن نعطيكم اختلاف تقريبا المناقشات التي تصبحين ثلاثة هذه الحواشي كان بحث لهذا الأمر المهم إن شاء الله قلنا المهم قلنا بس نوقف عند موقف يعني قال ولما كان محصل ما ذكره القوم راجعا الى الإذعان عبر عنهم يعني عن هذا المحصل عبر عنهم المصنف بالإذعان اختصارا في العبارة وإثباتا للفرق بين إدراك النسبة الذي هو من قبيل التصور وبين إذعان النسبة الذي هو من قبيل التصديق بأوضح وجه وأوجز العبارة وأوجزه فإن إدراك النسبة على وجه يطلق عليه اسم التسليم وإدراك النسبة فقط لاحظ إدراك النسبة على على على وجه يطلق عليه اسم التسليم هذا تصديق وإدراك النسبة فقط لا على هذا الوجه متغيران لا سيما في الجملة الخبرية المشكوكة أوضح ما تكون في الجملة الخبرية المشكوكة لأنك تتصورها ثم تشك دون الحكم فوقع التصور دون التصديق لاحظ لا سيما يعني أو سيما قال سيما يعني خصوصا سيما معناها خصوصا نعم سيما في الجملة سيما في الجملة الخبرية المشكوكة فإن المغايرة هنا يعني في الجملة الخبرية المشكوكة هنا يعني الجملة الخبرية المشكوكة بلغت مبلغ الوضوح لوجود إدراك النسبة فيها يعني في هذه الجملة الخبرية المشكوكة لوجود إدراك النسبة فيها دون إدعامها دون إدعام النسبة إذ الشاك في النسبة متردد بين وقوعنا مش ولا وقوعها ولا وقوعها نفصلها بين وقوعها ولا وقوعها فقد حصل له إدراك النسبة قطعا لكن لم يحصل له إدعانها لكن لم يحصل له إدعانها نتوقف إلى هذا الموضع إن شاء الله ونكمل في المرة يعني تحضيركم مهم جدا جدا محاولة قراءة الحواشي والنظر فيها التعليق على المواضع المهمة هذا كله مفيد يعني يساعدنا كلما قرأتم وفكرتم وحضرتم أكثر يكون الدرس أسرع وأفضل ولنا ولكم إن شاء الله. الكتاب طبعا ليس في مستوى الذي